وعرفنا ان النظريات اللي بتفسر الظاهره الجرمانيه، هل النظريات بتبنى على السلوك البيولوجي ولا على الفكر الاجتماعي ولا على مجموعه من العوامل المختلفه؟ وعرفنا ايه العوامل اللي ممكن ان تؤثر على الظاهره الجرمانيه، سواء فقر، غنى، ذكاء، جنس، خطوط مناخيه، طقس، عوامل جنسيه، تعليم، ثقافه، وسائل اعلام. خدنا الاسباب المختلفه سواء كانت داخليه او خارجيه. بعد ما احنا خلصنا الدرس الثاني عرفنا طيب لما يجي جريمه وده المجرم ايه العقوبات اللي ممكن تطبق عليه. فعرفنا الاول ايه الهدف من العقوبه، عرفنا ان اهداف العقوبه قد تكون نفعيه وقد تكون اجتماعيه وقد يكون اصلاح الجاني وقد يكون تهذيبه وقد يكون القصاص المبني عليه وقد يكون ايلامه. صح؟ طيب عرفنا بناء على هذا ايه انواع العقوبات؟ عرفنا ان في حاجه اسمها عقوبه، حاجه اسمها تدبير احترازي، وعرفنا ان العقوبات قد تمثل حق في الحياة زي الإعدام، أو تمثل حق في الحرية سلم. زي الإبن المشتت الإبن المعذب والسجن والحبس، أو تمثل ذمة مالية زي الغرامة. وعرفنا يعني إيه تدبير تدابير احترازية نتيجة خطورة إجرامية معينة، وعرفنا إزاي العقوبات تنفذ بأنظمة مختلفة، في أنظمة في السجون لتنفيذ العقوبات، وانتهينا بإن في بدائل لتنفيذ العقوبة زي الوحدة التنفيذ والإفراج الشرعي وغيره. خدنا كله على ايه عشان نبقى متفقين على ان القضيه اللي احنا واقفين عليها كلها قضيه واحده. عشان اكد لكم انه خلي بالكم مفيش معلومه بتتاخد بزاويه الانتباه، كل معلومه العلم تراكم يبان، كل معلومه بتبني عليها معلومه ثانيه، ببني البيت ببني منين من الاستدلالات اللي موجوده تحت الاساس، بعدين اطلع دور الارض كالاول كالثاني كالثالث كالرابع. البيت اللي هيتبني من الدور الثالث هيبقى شكله ايه؟ اي واحد هيخبطه كتفه خبطه صغيره ولذلك يعني احنا في عالم القانونيين او ممارسي المهنه القانونيه دايما لما نتعرف على بعض كده ونقعد اول قعده في كده ايه مناقشه كده خفيفه تعرفني اساسات اللي قدامي شكله ايه؟ اساسات الكارثه وفي الارض خلاص العلاقه بيننا عامله ايه على هذا الاساس؟ لا ده بس مركز على الكارثه شكله حلو بس على البيت هوا، تعرف ان انت هذا الخصم بتاعك او هذا الشخص او هذا الشريك او هذا الصديق او هذا الزميل ما هواش بالمعلومه القانونيه التاليه. خلي بالك حضراتكم برضه حتى اللي هيشتغل منكم حتى الموكل او العميل اللي هيجي لك بيعمل لك هذا الاختبار. بيشوف انت اللي هيتعلم للعلم اللي هيتعلم الايه؟ للعلم عشان يعمل فاهمني في الدنيا وفي الاخره وقد يعمل له باب من ابواب الرزق ربنا سبحانه وتعالى اعلم بها، لابد يكون مبني على اساس سليم، والا مفيش مبرر اطلع دور خامس. انا خليني على الاربعه، ايه اللي طلعني الدور الخامس وبعدين حد مديني كتف منزلني من الدور الخامس على الدور الرابع السابع عشر؟ ما انا واقف على الارض زي الفل، صح؟ كلكم الحمد لله واقفين على الارض زي الفل الحمد لله. مش محتاجين تطلعوا على الدور الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، احنا فعلا في الدور الثاني. بنفترض انه او خلينا بقى نسميها صح، احنا في الدور الاول بنفترض ان الدور الارضي اللي هو عين ميت ورمى والعقاب خدناه، هناخد مع بعض الدور الثاني والثالث اللي هم الرابع الثالث والرابع والثالث والثالث اللي هم قانون العقوبات، وبعدين هنشتغل في مكان التطبيق الفعلي ازاي احول القانون الجنائي الى محل السكون. كل اللي هندرسه في قسم الزوايا الاولى بنسميها القانون الجنائي في حاله السكون. ان انا عمال اقول لك حاجات قواعد كده عامه الجريمه واشكالها وانواعها وعقوباتها، عشان ينتقل هذا القانون الجنائي من حاله السكون الى حاله الحركه بوقعه مهمه جدا اللي هي ارتكاب الجريمه. المجرم لما يرتكب جريمته يبقى هو دي الحدث اللي بيحول هذا القانون الجنائي اللي درسته على مدار ست مستويات من حاله ساكنه هادئه الى حاله متحركه، فابتدي ادرس بقى مامور ضبط القضاء يعمل فيه واقبض عليه ولا لا واخففه ولا لا واديه المحكمه ازاي واحقق معاه ازاي وانطق بالعقوبه ازاي واقع في الاحكام ازاي اللي هي المستويين السبع والثامن قانون الاجراءات الجنائيه. طيب نرجع تاني، هو اسمه قانون العقوبات ولا قانون الجنائي؟ قانون العقوبات؟ لا مش قانون العقوبات؟ لا مش قانون العقوبات الحركه بانزال العقوبه المناسبه على الجاني وتعويض المبني عليه عما لاحقه من ضرر مادي او معنوي. يبقى في هذه الحاله بنفضل بشكل عام تعديل القانون الجنائي على قانون العقوبات باعتبار مش هو العقوبات يحيل للوهله الاولى لان بتكلم عن العقوبه فقط. بس برضه تعديل القانون الجنائي مش حلو قوي لانه يحيل للوهله الاولى لانه كاني بتكلم عن ايه فقط؟ جريمه. عن الجنايات بس. خلي بالكوا احنا الجرائم هناخدها بعد شويه بتقسم الى ثلاث فئات من حيث الجسامه. جسامه العقوبه او جسامه الجريمه الى ايه وايه وايه؟ جنايات وجنايات ومخالفات. جنايات ايه؟ لا لا مش هنقدر اقولها ايه هم لان معلومه كتير. بتحدد بفضل التقسيم ينبني على حجم العقوبه. ينبني على ايه يا جماعه؟ حجم العقوبه. العقوبات عندنا ايه؟ عايزين نقول كده حاجات عشان ما ننساهاش. اعداد سجن مؤبد مسجل سجن حبس غرامه. صح؟ دول الست عقوبات الاصليه. خلي بالك ان في حاجه ثانيه اسمها عقوبات شرعيه واحده. خلينا نبدا بالاصليه. اعداد وسجن مسجل مؤبد ومسدد لبعض الجنايات. لبعض الجنايات ايه؟ باي جريمه عقوبتها هي السجن بكافه انواعها. سجن من غير ما يقع عليه حاجه خالص او مسدد او مؤبد او اعداد اسمها ايه؟ جنايات. الجرائم المعاقب عليها بالحد او الغرامه التي تزيد قيمه الحد الاقصى فيها على 100 جنيه اسمها بوليس. ثاني الجريمه التي يعاقب عليها بالحد أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على 100 جنيه تبقى جنحة. الجريمة اللي هيعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على 100 جنيه هتبقى إيه؟ مخالفة. مخالفة. يبقى ده التقسيم اللي مبني على جسامة العقوبة اللي اتحصل من الأصل مبني على جسامة الإيه؟ الجريمة. ليه بقول دي؟ عشان أرجع تاني بنسميه قانون العقوبات ولا القانون الجنائي ولا الأفضل هو القانون الجنائي لكن مع الوضع باعتبار إنه لا يتحدث فقط عن الجنايات ولكنه يشمل البراءة المرسلة الموحدة سواء كانت جنايات أو مخالفات. القانون العقوبات ده أو القانون الجنائي اللي احنا بنلبسه أنا قلت لكم شوية أما نيجي نفتح قانون العقوبات للأسف نسيت أجيب لكم الكود بنلاقي فيه ثلاث أبواب رئيسية أو ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول بنتكلم فيه عن ما يسمى بالقسم العادي. ما يسمى بإيه؟ القسم العادي اللي احنا هنلبسه مع بعض في المستوى الثالث والرابع. اللي هو ما بيتكلمش عن جريمه بعينها. ما بيقولش جريمه القتل ولا الضرب ولا السرقه ولا الجرح ولا الشيك ولا صيانة الأمانة ولا الرشوه ولا الخلاف ولا التزوير ولا الكلام ده خالص. امال بيقول ايه؟ بيقول لي يعني ايه جريمه؟ اركانها ايه؟ ركن مادي وركن معنوي. المسؤوليه فيها تتنشأ ازاي؟ المرتكبين هؤلاء هذه الجرائم يبقى اسمه مساهم اصلي ولا شريك امتى؟ امتى يبقى في حاله دفاع شرعي؟ امتى يبقى في حاله شروع؟ امتى يبقى في سبب لاعفاء او منع العقاب؟ كل ده تحت اسم ما يسمى بالنظريه العامه للجريمه او ما يسمى بالقسم العام في قانون العقوبات. ثم يجي قسم ثاني كبير جدا يتكلم عن القسم الخاص بقانون العقوبات اللي هو بيصنف فيه الجرائم. حطوا برضه في اذهانكم ان الجرائم ان شاء الله لما تاخدوها في المستوى الخامس والسادس بنقسمها بحسب المصلحه المحليه. عايز ارجع لكم ورا شويه. امتى المشرع بيتدخل؟ ليبص على وجود فعل معين ارتكابه او عدم ارتكابه لان احنا هناخد بعد شويه ان الجريمه قد ترتكب بسلوك ايجابي او بسلوك سلبي بالاقتناع. امتى المشرع يقول ان دي تستحق عقوبه جنائيه وبالتالي تدخل تحت مظله القانون الجنائي؟ يعني بتعبير اخر احنا في ممارستنا لحياتنا كلنا بنرتكب اخطاء صح؟ هل كل خطا بنرتكبه بيودينا الى المحكمه الجنائيه ونستحق بيه عقوبه جنائيه؟ لا لا عظيم جدا. اذا في مجموعه من الاخطاء لا ترتب الا المسؤوليه المدنيه. لان احنا عندنا حاجه اسمها كل من اخطا تسبب ضررا للغير التزم بتعويضه. بعد كده خلينا نعرف ده اساس القانون على فكره دي اول كلمه لازم نكون كلنا فاهمينها. اي انسان بيخطئ خطأ يترتب عليه ضرر يلتزم من ارتكب هذا الخطأ بأن يعوض ما لحقه ضرر من جراء هذا الضرر. فدي بنسميها الخطوة الأولى اللي هي المسؤولية المدنية. الخطوة الأولى القانون يتدخل يقول لي والله مجموعة الأخطاء دي يكفي إن أنا أسائلك عنها وأحملك مسؤوليتها بإن أنا ألزمك بإنك تعوض المبني عنها. بس ده مش كده بس. هل التعويض كافي؟ في بعض الحالات كده، في بعض الحالات كده، في بعض الحالات الاخرى لا، انا عايز سوء التعويض حاجه ثانيه عشان الشخص يبقى اكثر التزاما. فنيجي من المرتبه الثانيه من المسؤوليه، بسميها المسؤوليه التاديبيه او الاداريه. المسؤوليه ايه؟ اللي من حضراتكم بيغش في الامتحان او معاه برشام، انا انا حضراتكم بيكون معاكم برشام طبعا. انا بمسح الورقه الايام دي صعبه يعني، بعدين حتى البن اللي برشام فضيح يعني، هو قادر حتى يعني غير ثلاث تنقل من البرشام يعني كما انزلت يعني. يعني دي حاجه هتجننا، اللي بينقل من الكتاب بيجيب مقبول مش عارف ازاي. طيب ان شاء الله طبعا اللي هيعمل حاجه زي كده هنقول له عوضنا ولا هنقول له انت عندك مسؤوليه تاديبيه واداريه؟ اداريه. مسؤوليه تاديبيه واداريه، فتتملك فيه الحرمان من هذه الماده او من الفصل الدراسي او من سنه او من سنتين بحسب جزامه الايه الجريمه. يبقى ده السلمه الثانيه في سلم المسؤوليه اللي بنسميها المسؤوليه التاديبيه او الاداريه. احيانا بيجي مشرع بقى يقول لا مش كفايه، خطر جسيم وخطر على المصالح الاجتماعيه المعتبره في المجتمع، وبالتالي لن يكفيني فيها ولن يرجع مرتكبها ان انا الزمه بالتعويض او ان انا اقول له اوقع عليك مسؤوليه تاديبيه، ده انا هقول له زودها هعمل لك كمان مسؤوليه ايه؟ جنائيه. يعني ايه مسؤوليه جنائيه؟ يعني ما تاخدش تدخل تحت مظله القانون الجنائي. السلمة الأولى مظابط القانون المدني، السلمة الثانية مظابط القانون الإداري، السلمة الثالثة مظابط القانون الجنائي. إمتى بقى المجتمع أو المشرع يجي يقول لي والله الخطأ ده حصلناه مدني، والخطأ ده حصلناه إداري، والكومة دي هخليها تحت الجنائي بحسب أهمية المصلحة محل الكلام. دي مسألة مهمة جدا في القانون الجنائي لازم نفهمها. كل اللي فلسفته القانون الجنائي اللي هتاخدوه على مدار الأربع سنين مرتبط بسؤال واحد، ما هي المصلحة المحمية من وراء هذا النص؟ كل مرة تشوف نص جنائي لازم تسأل نفسك، هو المشرع بيحمي من وراء النص ده ايه؟ ما هي المصلحة المحمية؟ لأنك لو فهمت المصلحة المحمية هتقدر تفهم النص وتقدر تفسره وتقدر تطبقه بما يتفق مع الهدف. أنا جاي النهاردة ليه يا جماعة؟ عشان التقي مع حضراتكم، اسعد بيكم، اساعد او احاول ان انا اساعدكم، لانه عايز من المقرر نفهم مع بعض ونلف بجوانب مختلفه. يبقى انا لازم ابقى فاهم وانا جاي انا هدفي ايه؟ رسالتي ايه؟ هل انا هدفي ان انا جاي اغلب عليكم؟ او ان انا جاي قد تختلف الاحداث، او انا جاي هاخد مقابل عن هذه المحاضره فانا بادي عمل وهاخد اجري واروح؟ كل واحد لابد عشان يقيم عمله بشكل سليم لابد ان يفهم ما هو الهدف من هذا العمل. فعشان اطبق النص الجنائي لازم افهم ما هي الحكمه من هذا النص. النصوص الجنائيه يا جماعه بتتفق مع حاجه موجوده في الشريعه الاسلاميه وفي معظم الشرائع الاسلاميه. اسمها المصالح او المقاصد الشرعيه الخمسه. اسمها ايه؟ مين يعرف المقاصد الشرعيه الخمسه؟ ايوه. النفس. العرض. النفس والنفس والعقل والدين والمال. النفس والعقل والدين والمال. النفس والعقل والدين والمال. والعقل والدين والمال. دي المقاصد الشرعية الخمسة. ايه المقاصد الشرعية الخمسة دي يا جماعة؟ لقوا في كل الديانات السماوية. بل كمان حتى في الديانات غير السماوية. يعني جماعة الهندوس والجماعة السيخ والجماعة بتوع التبت. كل العقول البشرية اللي ربنا هداها سبحانه وتعالى إلى محاولة معرفة الحقيقة والرسائل السماوية جت عشان تحمي هذه الأمور الإيه؟ السماء. الحفاظ على النفس يبقى كل جرائم القتل لكافة أنواعها. الحفاظ على النفس، الحفاظ على الذرية والأعراض والشرف والاعتبار. الحفاظ على العقل، المخدرات والمسكرات وغيرها. الحفاظ على النفس والنفس والعقل والدين والمال. ده مواقف المعتقدات الدينية والتعليم. هي جرائم الأموال. لو بصينا على المقاصد الشرعية الخمسة دي هنلاقي هم دول الخمس مصالح الأولى بالحماية في المجتمع. اللي المشرع إذا لقى فيه اعتداء عليهم ما بيكفيهوش المقصبة الأولى بتاعة القانون المدني ولا المقصبة الثانية بتاعة القانون الإداري، ولكن بينتقل إلى المقصبة الثانية بتاعة القانون الجنائي. معلش ممكن لما تفتحوا الكتاب ما تقولوش الكلام ده أنا مكتوب بقالي قليل، بس أنا بحاول إن إحنا نعمل الفتشة اللي طبقت الأسماك الأولانية نقدر نطلع اللي مش عارف النهارده بتفتش عليا الأسماك والمجتمع. بنت من الله. طيب اذا قرأنا لما بنيجي نفصلها ده الجزء الاخير من قانون الحسابات بنلاقيها هتتمت بنقسم الجرائم الى انواع. جرائم بنسميها جرائم الاضرار بالمصلحه العامه. جرائم الاضرار ايه؟ في جريمه مجموعه جرائم بنسميها جرائم الاضرار بالمصالح الخاصه. جرائم الاضرار بالمصلحه العامه بنلاقيها نوعين، جرائم استحلال امن الدوله او امن الحكومه من جهه الداخل زي صب نظام الحكم تأمين دستور الدولة القوة مش عارف ايه، وجرائم بنسميها جرائم الاعتداء على امن الحكومة من جهة الخارج زي التقابل الجاسوسية وغيره. دي مجموعة مع جرائم الاعتداء على امن الدولة او امن الحكومة. جرائم ثانية بنسميها جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة او المال العام زي الرشوة وزي الاختلاس زي التزوير. ثم مجموعة جرائم بنسميها جرائم المتاهة في المصالح الشخصية أو المصالح الخاصة. يبقى عندنا كورة تحتيها ما يسمى ايه جرائم الإضرار المصالح عامة الدولة من جهة الداخل أو الخارج، ثم جرائم الإضرار بالوظيفة العامة والمال العام، ثم جرائم الإضرار بالثقة العامة زي جرائم التزوير والتدليل. كل ده تحت اسم ما يسمى بجرائم الإضرار بالمصلحة العامة. دايما المشرع لما بيلاقي ان الجريمة او الفعل او الخطأ اللي حضرتك ترتكب هيضر المصلحة من المصالح العامة المهمة للرخاء ونيال المجتمع بشكل سليم بيخصها في هذه القاعدة. ثم عندنا قال الثاني بنسميه جرائم الاضرار بالمصالح الخاصه، ودي اما بتعتدي فيها على حق في الحياه جرائم القتل والضرب والجرائم بانواعها المختلفه عمد او خطا او ضرب افضى الى موت، اما بتخل فيها بالكلام الجسديه جرائم الضرب والجرائم، اما بتخل فيها بالشرف والاعتبار جرائم السب والقصف والزنا والارض وغيره، واما بتضر فيها بالحق في حمايه المال زي السرقه والنصب وخيانه الامانه. لو خرجت دول مرة ثانية كده مع بعض، مجموعة المصالح اللي بيحميها المشرع الجنائي في إطار قانون العقوبات في القسم الخاص هنلاقيها بادئة بمصالح أمن الدولة من جهة الخارج، مصالح أمن الدولة من جهة الداخل، مصالح الإضرار بالوظيفة العامة والمال العام، مصالح الإضرار بالثقة العامة كلها تحت اسم المصلحة العامة. ثم جرائم الإضرار بالمصلحة الخاصة اللي بتبدأ فيه الإضرار بالحق في الحياة، الإضرار بالحق في السلامة الجسدية، الإضرار بالحق في حماية الشرف والاعتبار، والإضرار بالحقوق المالية. تحت دي أربعة، تحت دي أربعة. أو بيحصلهم على بعض، هنلاقيها ثمن مصالح أساسية. ثمن مصالح أساسية، المشرع اللي يهدف من إن هو يضع قانون العقوبات إن هو يحمي. طيب. الجريمة موجودة طول عمرها ولا لأ؟ موجودة. إيه أول جريمة بتلاقي؟ قتل قبيل وهليب وعميل الجيل احيانا تشيزة عن البعض كمان بيرجع الورق فيها بشوية قبل قبيل وهليب ايه؟ جريمة سيدنا آدم لما لم يستمع الى كلام الله سبحانه وتعالى واكل الايه؟ الشيطان. او كمان قبلين جريمة الشيطان عندما لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى أن يلبس إيه؟ ولو على ربك الملائكة في مشاعر الأرض الخليفة قالوا أتدعم فيها من يسكن فيها ودماءها ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذن لهم الشيطان عنها فأخذ الشيطان عنها. ولما نقرأ الآية القرآنية هنلاقي فاء الفاء حرف عطف يفيد التعطيل، فمعناها إنه الجزاء كان لاحقا مباشرة إيه؟ العمل. والعفو كمان كان لاحق، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أي مكان إذا خلق الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ويخلص الإنسان وبين نوازع الخير ونوازع الشر يعلم انه سوف يكون معرضا للاختبار. معرضا للاختبار في ان يستمع الى الاوامر وان يستلم النواهي. إذا لم يستمع إلى هذه الأوامر وتلك النواهي فاستحق العقاب الأخروي، لكن إذا أجلبه أيضا استحق العقاب الإيه؟ اللي إحنا كلنا بنجتهد فيه كبشر مقتنعين فيه بالتعاليم الدينية والتعاليم الشرعية، إن إحنا نشوف إزاي نستطيع أن نصلح من حال هذا البشر لترتيب المسؤولية بدرجاتها المختلفة المدنية ثم التأديبية ثم البنائية وتقرير العقوبات المختلفة. طيب المجتمعات لما جت تطبق العقوبات او لما جت تحط القانون الجنائي حطته ازاي؟ بدات الاول بالقصاص الفردي صح؟ كان اول في شريعه الصغار قبل ما يبقى فيه عشائر حتى وقبائل متجمعه كان كل واحد يقتص لنفسه بنفسه بيحمي نفسه بنفسه. ثم لما نزلت المخاطر مش مخاطر حتى الانسان مع في انسان لكن مخاطر الطبيعه في مواجهه الانسان بدات الناس تتجمع في شكل تجمعات عشيرة فقبيلة فتجمع أكبر فأكبر لحد ما وصلنا إلى شكل الدولة انتقل فيها الحق في القصاص من الفرد إلى الجماعة إلى الجماعة ثم إلى الدولة في شكلها الحديث. ولذلك نقول أن القانون الجنائي واستقلاله وسيادته واحد من أهم مظاهر سيادة الدولة ما دلنا حتى هذه اللحظة مع العولمة ومع ومع ومع نقول إلا القانون الجنائي. يظل القانون الجنائي هو ملك مين؟ لكل الدولة. لا يعاقب الإنسان إلا وفقاً لقانون الدولة التي يعيش على أرضها أو التي يرتكب السلوك الخاطئ على أرضها. فرنسي عمل جريمة على أرض مصر هيعاقب القانون إيه؟ مصري ارتكب جريمة على أرض فرنسا هيعاقب القانون إيه؟ شريف. ليه؟ لأنه الإقليمية يلتزم كل إنسان اللي هنقلب على شوية لما قال لكم مبدأ الإقليمية بيلتزم بالقانون الواجب التطبيق على أرضه. طيب قانون الجنائي ده اللي هدفه زي ما قلنا انه نحن مجموعه من المصالح اذا اتفق حتى مع مصالح العقل والمنطق والشرع وبيحط عقوبات على جرائم معينه وبيصنف هذه الجرائم وهذه العقوبات زي ما قلنا بنعتبر الفرع من فروع القانون العام ولا الخاص؟ العام. انتخابات التحكيم ده المستوى الاول صح؟ تمام. فروع القانون بتنقسم الى قانون عام وقانون خاص. قانون خاص تمام. فروع القانون العام يميزها ان الدوله طرف فيها. قانون الجنائي مين اللي ينفذه؟ الدوله. الدوله يبقى كده ان هو بيحمي مصالح مين؟ الاشخاص. الافراد في جزء الاشخاص لكن الجماعه ايضا في جزء. الوضع في مصر مستقر على انه فرع من فروع القانون العام لانه بيعبر عن سياسه الدوله وان الدوله هي اللي بتمارس كافة الحقوق المترتبة على القانون الجنائي وغير الواقع على العقوبات. في فرنسا الحقيقة بيقولوا الناحية الثانية يقول لا ده هو فرع من فروع القانون الخاص لأنه في النهاية بيأتي المواطنين حماية مصالح مش هتكلم ده لكن خلينا على وضع النص أنه فرع من فروع القانون العام. قانون الجنائي بمفهومه الواسع ما بيحطش بس على قانون العقوبات اللي احنا بناخده ولا على علم الإجرام والعقاب اللي حطيته في المستوى الأول والثاني ولا على قانون الجرائم الجنائية اللي هتقوم بالمستوى السابع والثاني، لكن إلى جانبه في مجموعة من العلوم الجنائية أيضا مزعجة، زي علم الاجتماع الجنائي، زي علم النفس الجنائي، زي الطب الشرعي، زي علم السياسة الجنائية، كل دي علوم تهدف أو بتساعد قانون العقوبات اللي إحنا بندرسه مع بعض على إنه يأتي ثقله أو يأتي ثماره في حماية الحقوق والمصالح المعتبرة اللي إحنا اتكلمنا عنها. وادي تحقيق ما يسمى بالرادع العام والرادع الخاصي. عارفين الرادع العام والرادع الخاصي ولا لا؟ ايوه طبعا. اللي هو ايه؟ ايه الرادع العام؟ احداث ينام تخويف كده. ايوه ايوه واحده كده طبعا. الرادع العام هو اتفضل. الوضع العام ان احنا بنحدث شعور بالخوف من اي جريمه بتتكرر على البلد كلها او على المجتمع ككل. انا مش عارف اقولها بالظبط بس شبه كده. هو الوضع العام بيخص الفرد اللي هو الجاني وبيبقى عبره لبقيه الافراد كلها او المواطنين الموجودين. يعني الوضع خاص ليه اللي هو العام العام بس العام لبقيه يعني الوضع العام هو اعلام الجماعه ايوه بخطورة الفعل وما يمكن أن يترتب عليه من مسؤولية ومن أثر تتمثل في العقوبة يكون من شأنه منع هذه الجماعة من التفكير في استجابة الجماعة. مرة ثانية الرادع العام هو إيه؟ إعلام وإشعار الجماعة بحقيقة بخطورة الفعل وجسامة والأثر والعقوبة المترتبة عشان نعمل إيه؟ عشان يجعلهم يفكروا مرة واثنين وثلاثة قبل أن يفكروا في ارتكاب هذا التسليم. الرابع الخاص هو إيلان الجاني وإشعاره لأنه تبلغ من الألم يفوق ما تحقق له من لذة ارتكاب هذا الفعل فيفكر هو ولا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية. العقوبات بكافة أنواعها وأشكالها في الجهة الاقتصادية أو غيره لتقوم على فكرة محاولة تحقيق هذين الهدفين اللي هم الرادع العام والرادع الخاص. طيب الجزء ده كان مجرد زي ما بنقول يعني نحاول نتحرش كده نعرف يعني ايه قانون جنائي ونسترجع مع بعض لان شهر ونص ولا شهرين مريحين ما ذاكرناش حاجه وما لقيناش حاجه ان احنا نخش في المود بتاع القانون الجنائي مره. طيب احنا هناخد ايه مع بعض ثاني اسئله مصر بس هي اسئله على شهر ونص اللي احنا قاعدين مع بعض كان مصير جدا عارف انا خدت خمس مرات او ست مرات اعتقد ده خد الاكثر. هناخد فيهم مجموعه من الموضوعات زي ما قلت زي ما يهمني انك تعرف الماده دي وسط بقيه المواد مكانها ايه. لازم يبقى كل واحد من حضراتكم في اول صفحه من كتابه اما انه يقرا الجاهز كويس واما انه يعمل الخريطه اللي هي الشجره اللي بتقول والله المنهج ده موضوعاته رئيسيه. هنلاقي عندنا في هذا الكتاب في خمس ابواب رئيسيه. خمس ابواب رئيسيه معناها خمس ابواب رئيسيه يعني خمس موضوعات رئيسيه. الموضوع الاول اسمه التطور التاريخي والفلسفي لقانون العقوبات. لا هناخد مع بعض النهارده بسرعه في موضوع الفرد. خلاص كويس الاول كده عشان ايه يبقى رايح. يعني بقى لي بقى الفرد؟ ماشي كويس. الباب الثاني التطور الفلسفي والتاريخي. طبعا اول كده الباب الثاني التطور الفلسفي والتاريخي بحكي فيه يعني ايه ازاي المساله اتطورت من القرن الخامس عشر مش ما بنروحش بقى القابيل وهابيل والقصص العشيره لكن بنبدا من منتصف القرن الثامن عشر اللي بنعتبره التاريخ الحديث للقانون الجنائي حتى القرن الحاضر وموقف القانون الجنائي من هذا التطور. تمبروزي لو قدام 10 دقائق او 12 ساعه سريعا وما هواش من محل الامتحان لكن لازم زي ما قلت عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. الباب الثاني هو مدخل لدراسه القانون الجنائي زي ما خدنا في المستوى الاول في القانون المدني مدخل لدراسه العلوم القانونيه. هناخد مدخل لدراسه القانون الجنائي. هذا المدخل يهمني فيه ان احنا نعرف ثلاث موضوعات دول هناخدهم بالثلاثه. الموضوع الاول هو مبدا الشرعيه اللي بيقول لا جريمه ولا عقوبه الا بنص ودي هناخدها مع بعض برضه النهارده ان شاء الله. الموضوع الثاني اللي كان يعني دلوقتي الموضوع الثاني هو تطبيق القانون من حيث الزمان لما اجي اطبق هذه النصوص قانون العقوبات اطبقها على ايه؟ على الوقائع القديمه ولا الجديده؟ اصلح ولا اسوح؟ رجعيه يعني؟ رجعيه ولا عدم رجعيه. ثم هناخد الموضوع الثالث اللي هو تطبيق القانون من حيث المكان اللي بناخد جواه اربع مبادئ. مبدا المبدا الاقليميه، مبدا المبدا العينيه، مبدا المبدا الشخصيه، ومبدا المبدا العالميه. يبقى المدخل لدراسه هذا الفرع من فروع القانون اللي هو منهجنا السنه دي هناخد مبدا الشرعيه اللي هو لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. هناخد تطبيق القانون من حيث الزمان اللي فيه عدم رجعية النص الجنائي وفيه رجعية النص الجنائي الأصح للمتهم. وهناخد تطبيق القانون من حيث المكان اللي فيه مبدأ الإقليمية والعينية والشخصية والعالمية. كل ده الشخصية والعالمية العالمية كل ده في الباب الثاني من هذا المقرر. الباب الثالث هو المنهج هو الجزء الرئيسي في هذا المنهج هو اسمه أركان الجريمة. عشان اقول ان في جريمه لابد ان المشرع يوصف لي هذه الجريمه من خلال تحديد اركانها. عشان اوصف هذه القاعه لازم اقول هي مساحتها في ايه؟ مكونه من كام حائط وفيها كام شباك؟ لها مدخل واحد ولا ليها مدخلين؟ فالمشرع وهو بيقول لي ما هي الجرائم قبل ما يقول لي ما هي العقوبات لازم يوصف لي هذه الجريمه من خلال توصيف ركنيها بنسميه الركن المادي والركن المعنوي. هنعرف يعني ايه ركن مادي بعناصر الثلاثه اللي هي السلوك والنتيجه وعلاقه السببيه. وهنعرف يعني ايه ركن معنوي متمثل في ارتكاب الجريمه عمدا او خطا. يبقى الباب الثاني هناخد فيه اركان الجريمه هنعرف فيها يعني ايه ركن مادي يعني ايه سلوك ايه صور السلوك وايه انواعه يعني ايه نتيجه يعني ايه علاقه سببيه بين هذا السلوك وهذه النتيجه. وهناخد ايضا ركن معنوي الجرائم لا تخرج عن نوعين اما جريمه عمديه او جريمه خطا إما جريمة برتكبها وأنا لدي قصد جنائي يتمثل في العلم والإرادة، وإما جريمة برتكبها نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح، فبسميها جريمة خطأ. ثم الباب الثالث بياخذ الاشكال الخاصه لارتكاب الجريمه. الباب الرابع بياخذ الاشكال الخاصه لارتكاب الجريمه، دول هاخد فيهم موضوعين اساسيين: موضوع الشروع امتى يعتبر شارعا في ارتكاب الجريمه، وموضوع المساهمه الجنائيه امتى اعتبر هذا الشخص فاعلا شخصيا في الجريمه، وامتى اعتبر شريك، وما هي مسؤوليه الفاعل وما هي مسؤوليه الشريك. ثم باب ثالث واخير بناخد فيه ما يسمى بالمسؤوليه المهنيه. اذا في شخص ارتكب الجريمه بركنيها المادي والمعنوي، هل هو مسؤول مسؤوليه كامله ولا لا؟ فباخد فيه ما يسمى كاسباب الاباحه وموانع المسؤوليه، زي الدفاع الشرعي، زي صغر السن، زي الجنون، زي العدد، الاضطرار وحده. يبقى انا عندي خمس موضوعات اساسيه او خمس ابواب اساسيه اولها معاكم السنه. الموضوع الاولاني هو الاساس التاريخي والفلسفي. الموضوع الثاني هو المدخل وجوده الموضوعات، مبدا الشرعيه وتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان. الباب الثالث بتكلم فيه عن اركان الجريمه المادي والمعنوي، سلوك ونتيجه وعلاقه سببيه وقصد جنائي وجريمه خطائيه. الباب الرابع بتكلم فيه عن الصور الخاصه لارتكاب الجريمه، فبتكلم فيه عن الشروع والمساهمه الجنائيه. والباب الخامس بتكلم فيه عن المسؤوليه الجنائيه ومدى تنتهي هذه المسؤوليه في الحالات المختلفه. انا بتكلم بسرعه ولا مش حاجه؟ لا بسرعه. احنا بنحاول نفهم ان انا بحاول بس ان احنا يبقى واضح ذهننا الايه التركيب. فاكرين جهاز الكمبيوتر يا جماعه؟ مبني على رقمين اثنين، مش عارفين تعرفوا المعلومه دي ولا لا. واحد اللي هو 0 و1. كل ما يفعله هذا الجهاز الجبار بكل ما يلحق به من اجهزه بقى النهارده شايلينها كلنا في ايدينا كلها قايمه على فكره 0 و1. يعني ايه 0 و1؟ يعني لا، كل العمليات اللي بتتم هي عباره عن سؤال اجابته يبقى يا لا، مش اجابه لا. فلازم عشان اوصل لهذه الطريقه في التفكير اللي تخليني يبقى عندي نظام عقلي يسمح بحل اي اشكاليه تواجهني بشكل منطقي، لازم يبقى واضح لدي التقسيم. والتقسيم الثنائي دايما افضل، لكن لو ما كانش موجود لازم يكون واضح عندي انا المساله ماشيه ازاي، الهيكل ماشي ازاي، مين بيوازي على مين. طيب تعالوا نشوف التطور التاريخي والفلسفي اللي هو اول موضوع، وده هناخده سريعا وده موضوع مواجه معانا في المقرر. قلنا اول نعم والباقي مقرر، ما تلاقيش كل حاجه معانا كله توارث. بص انا بشرح كل حاجه ان شاء الله، يعني ربنا يقدرني واقدر اشرح لكم منها كعلم كعلم بعد كده ما يعني نتوقف. بس انا يعني بحس ان انا يعني عشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا يعني مرتاح للنفس. والله يا جماعه في حاجات انا لحد النهارده اللي ما سمعتهاش من استاذ او في اثناء مرحله الدراسه بشكل جيد عندي صعوبه ان انا اعرفها لحد النهارده. يعني لدرجه ان احيانا بقول الله يجازيك يا فلان. ليه؟ لانه لو كنت بس شرحت لنا دي ما لغيتهاش، ما كنتش تخيلي كل مره وانا داخل اشرحها اذاكرها تاني زي العيل الخايف. لانه العقل خلي بالكم دي حاجه مهمه جدا في بدايه المذاكره برضه. اول قرايه مهمه جدا على عكس ما الناس تعرفها. كتير كتير يقول لك انا بس بقرا قرايه اولانيه كده ايه؟ معرفش كده يعني اشوف كده بس فكره عامه. اذا القرايه الاولانيه ما كانتش بتركيز وبوضوح بتفقد اثاره والتنبه العقلي والذهني للمحتوى. فالمعلومه اللي ما بتتاخدش من بدايتها صح، اللي ما بتتحطش على ركيزه صح، ما بتخشش بعد كده المحتوى. تبقى عامل كل اللفات. عارف زي ما يكون واحد محضر غدا كده ظريف، عارف جواته ولا لسه؟ فيجي يقول لك ايه؟ انا اطمح على الغدا. جت واقعه ظريفه عشان لسه معرفش. اول مره سافرت فيها سنه 89، اول مره اطلع فرنسا. وتعلمت على الغدا. الجماعة الفرنسيين عندهم طريقة الأكل أنا ما كنتش أعرفها وقتها. قعدنا على الغدا فلقيت منزل لنا سلطة خلاص. فقعدت أكل في الهدوء الأول كده. هو الهدوء ما خلاص. ربع ساعة نص ساعة. خلاص بدات بقى ايه خدت من العيش خدت من يعني عشان بتسمع ايه فين بعد نص ساعه 40 دقيقه لقيت في كمان شوربه جايه الحمد لله على السلامه مشغول يا جماعه في الشوربه احنا المهم بقى تنزل على 4 ساعات هذا ايه البخل ده من الساعه هم يعني بيبقى الغدا ده مش هدف الغدا بس هدف ان انت ايه يوم كامل على معدة الغدا فبدأ هم الساعة 12 غدا بداهم يعني خلصت الساعة يمكن 3 ساعات مش فاهم انت بس طبعا انا في طبق الثالث صفت دماغي خالص ما عدتش يعني قالب مش هاخد الثالث ولا اخد الحلو ولا اخد الجبنه بعد الحلو خلاص ما فيش تمام تنزل وتتفرج عليها الجبنه بعد الحلو هو الجبنه بعد الحلو يا دكتور ياخد منها ايوه جبنا جبنا في الاخر اتعلمت ان الواحد برده عشان يقدر يستمتع باي حاجه ويعملها صح لازم يكون عارف يشتغلها فانا بقول لكم الخمس ابواب انتوا بتقولوا على الاخر الباب الخامس اللي هناخده بعد شهرين ليه بس عشان نبقى عارفين احنا الجرعه اللي هناخدها ايه محددين نمره 2 لازم انا اصنف نفسي انا والله لا انا احب بقى على فكره الطلبه دي كده الطلبه دي هتحطني انا انا بس كده ايه ادوها بس انا مش عاجبني الحلو انا هركز في الجبنه لا انا انا مش عاجبني الجبنه عاجبني الجبنه فلازم ابقى عارف انا باكل ايه ولازم يبقى المنيو معايا كله ولذلك صح مجمع هدروك كده بقى اقول لك على فكره النهارده هيعمل الطعام بتاعتك فيها ليه؟ عشان تشوف انت طاقتك ايه قدرات كده على ايه فتنظر نفسك في هذه القدرات نفس الكلام بقول لك انا عندي خمس ابواب بتناول فيهم 1 2 3 4 5 عشان كل واحد يكون يشوف وظائفه هو من اللي بيذاكروا اخر منين قبل الامتحان ولا كان بيذاكر من البدايه هينام لو واصل ازاي وهتناول من الموضوع ده لكن في كل الاحوال انا لازم ادور على السلطه والجبنه والحلو والحادق غصب عني مش هياخد طرف الباب لانك لازم تكون هدوء عشان تختار ولازم يبقى لهم ظاهرين زي ما اقول لهم ايه ما تقوليش مش عايز قول لي عندك 3 اختيارات دقت ومش عايز يعني عاجبني ومش عايز او عاجبني ليه ومش عايز ده الثالث ده مش عاجبني ومش عايز مش عاجبني ومش عايز حاجه خالص 3 اختيارات يا اما عاجبني وعايز يا عاجبني مش عايز يا مش عاجبني مش عايز لكن في كل الاحوال دوق لازم ادوق لازم عندنا على الاقل معلومه حتى عن الملح احيانا تقول لي مش حاجات الكلام مش موجوده في الكتاب لانه لا بد انه يبقى عندي فكره عن كل حاجه بعد كده انا هختار ايه واذاكر ازاي ده الموضوع نرجع تاني للتطور الفلسفي والتاريخي لقانون الحلقه بس مش ممكن تغير بعض المرات في الاهم لا في المهم لا اصل الاهم معيار حضرتك مش معيار اكيد كله مهم كل طلوب الغذاء مهمة حتى ما لا نعتقد انه مهم وكل جسم من اجسامنا يستفيد من الغذاء المناسب انا ما اعرفش حضرتك ان شاء الله لما اخلص هتعمل ايه بهذا العلم هيبقى علم للنفع العام ولا هتشتغل بالحاجه ولا هتشتغل بشؤون قانونيه ولا هتغير دي كارثه مخازن او هتواجهك في البيت بس هتسالك الناس عن مجموعه اسئله المجتمع المحيط بيك انت اللي هتقيم لي هو ممكن يسالك في ايه ولا دعاء ايجار ولا في ارض وجرح ولا في نفقه ولا كل واحد فينا هو اللي بيحدد المنزل فلازم تتعلم وانا بقول لكم ده وبقول لكم والله فعلا انا اتذكر احد الاساتذه سنه من السنين كل الدفعه كانت منبهره ليه لانه تقريبا لغى ترتيب على المنهج وجاب الامتحان عباره عن 3 اسئله من 9 اسئله اختار 3 كلنا كنا ساعتين في كتير واحد 20 اسئله معانا لكن النهايه بتاعتي لحد النهارده كل ما بشكره بقول الله يجزيك لانه في 3/4 الماده دي اتلغت كويس وبنعوزها بعد كده ولا تكدها كل ما تزيد حته منها هتطلع ورقه ايه؟ خرافه لكن المذاكره المتاخره ازاي المذاكره اللي انا متاخر فيها؟ هو ده المهم قبل ذلك التطور التاريخي والفلسفي ليه مرحله ما ارتكاب الجريمه الاولى وتطوراتها دخلتوه في الجرام والحفاظ بتبدا من منتصف القرن 18 لما تبدا التاريخ الحديث بقانون ألبين ليه بنعتبره في هذه المرحلة؟ عارفين في هذه المرحلة في أوروبا كان في نهاية ما يسمى العصور في الوسطى هذه العصور كان يميزها في القانون الجنائي 3 مظاهر أساسية المظهر الأول بيقول إن كان فيه ظلم واستبداد ظلم واستبداد لما الاثنين كان فيه تحكم من القضاء القاضي بمزاجه بيقرر الجريمة بمزاجه والعقوبة بمزاجه ويعاقب وفق احتمال على مستوى الجاني توجه الملك الأمير بيحكم القاضي بما يعتقد حتى لو كان هو صالح لكن بما يعتقد هو انه صواب والذي قد لا يتفق مع مجموع ما يراه المستعمر. نمرة ثلاثة كان فيه قطوة شديدة في العقوبة بسبب قضايا حساسية ليه بنقول في نصف القرن ال 18 ان في هذه المرحلة حصل ثورة في القانون الجنائي بدأ الناس الفلاسفة والفقهاء يقولوا في بلادنا نتوقف ما يحدث في عالمنا تحت اسم الجريمة والعقوبة غير مناسب. واحد ظلم وارتداد، اثنين تحكم القضاء، ثلاثة في قسوة في العقوبة درجة ممكن تنفيذ عقوبات الإعدام بنشوف الأفلام دايما في قسوة شديدة جدا ما في اعدام بالربط في مثلا اربع سيول اطراف اربعه تمثيل الجثث كمان كل واحده من السيول تنطلق في اتجاهها في الاعدام بالخدوش في الوضع الشفيره الحديديه فبنقول الرقبه كرسي كهربي القطع الايدي او الارجل او الاعصار قبل تنفيذ حكم الاعدام كان في دايما قسوه لانه كان في اعتقاد في هذه الفتره انه العقوبه هدفها الرئيسي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الألم لشخص الجاني لأنه هو ده في وجه نظره في هذه الفترة اللي بيحقق الوضع العام والوضع الخاص واللي يمنع ارتكاب الجنس. في هذه الفترة ظهر ثلاثة فرق مهمين قوي في التاريخ القانوني بشكل عام والقانون الجنائي بشكل عام. أول واحد فيهم تخصص السنة اللي فاتت من بروز اللغة الإنجليزية جان كروسو ده عمل نظرية هي جزء اسمها نظرية العقد الاجتماعي أو التمبرات الفيال أو السوشيال كونتراكت اللي قال بيها إنه تعالوا نفكر هو أساس ارتباط الدولة المواطن بالدولة أنا إيه اللي يخليني ألتزم بإن لما في عسكري في الشارع يوقفني ويقول لي رخصك هطلع له رخصة؟ إيه اللي يخليني ألتزم لما يجي ضابط معاه إذن تفتيش منزل أقول له اتفضل فتش المنزل؟ إيه اللي يخليني ألتزم إنه في واحد يقبض عليا ويدير كده فأمتنع عن مقاومتي؟ ده أكثر من هذا لما يجي ينفذ عليها حكم الإعدام ما أقدرش إن أنا أقاومه. إيه أساس هذا الالتزام؟ خد بقى على على على فوق ده التزامات تانية كتير بدفع ضرايب وألتزم بقوانين و و قال الفكرة هي حطوها السنة اللي فاتت هي فكرة العقد الاجتماعي أن المواطن قد تعاقد مع الدولة على أن يتخلى عن جزء من حرياته وحقوقه لصالح إيه؟ هذه الدولة إيه المقابل أي عقد لازم فيه التزامات وحقوق في مقابل أن الدولة بتضمن لي الجانب الآخر أو الجانب الأهم من هذه الحقوق وأهم جانب من حقوق الدولة تضمنه هو الأمن والاستقرار أو الأمن والاستقرار. طيب إذا كان الدولة هدفها تحقيق الأمن والسكينة وده ذكرته في مدرسة العقد الاجتماعي كيف يتأكد أن هذه الدولة تمارس هذا القدر من الظلم والاستبداد وكيف يكون هناك هذا التحكم بالقضاء وكيف تكون هناك هذه الوحشيه في تنفيذ العقوبه؟ لان موافق انك تنفذ العقوبه ده واحد حق تنفيذ العقوبه من مين؟ مني انا اللي بديك هذا التوكيل انا اللي ماضي معاك على العقد اللي بقول لك فيه القضاء انت تنوب عني في القضاء من الجنه. كابتن بيكروسكو قال هذه الافكار اللي ما بتتكلمش بس عن القانون الجنائي بتتكلم عن كابتن فلور القانون وتلقاها اثنين من الفلاسفه المهمين والمهمين جدا واحد اسمه جيرمي بنزام الانجليزي وواحد اسمه سيزار زكريا فاليني. خدها اثنين مهمين قوي في تاريخ القانون الجنائي الحديث لازم نبقى عارفين اسمائهم سيزار زكريا ده ايطالي وجيرمي بنزام ده انجليزي. سيزار زكريا ده عمل كتاب مهم قوي اسمه في الجرائم والعقوبات. اول مره حد كتاب تحت اسم دي الجرائم والعقوبات. حاول يحل فيهم المشاكل الثلاثة. المشاكل الثلاثة كانوا ايه؟ ظلم والسداد، تحكم القضاء، والقسوة في تنفيذ العقوبات. فقال ايه؟ قال لازم يا جماعة نحل التفكير في ما هي المصلحة من وراء التنفيذ. لا سألتكم شوية. وأنا بعمل قانون جنائي وبجرم ليه؟ احنا لازم نحل التفكير في هذه المنطقة ونقتنع بأن احنا عندنا في الغالب هدف نفعي من توقيع العقوبه. هذا ايه؟ يبقى لازم اعرف المنفعه. وكان بيقول لي سبب المنفعه الرئيسيه هي ان انا عشان اقدر امنع شخص من انه يرتكب جريمه هو الواحد فينا بيرتكب خطا ليه يا جماعه؟ ايه اللي بيخلينا نرتكب اخطاء في حياتنا؟ ونعمل حاجه غلط يعني في البلد. في أسباب عشان ما نعمل حاجة غلط. لا لعدة أسباب، لأن في حد من المتعة بالظبط، في حد من المتعة من المصلحة من المنفعة بتتحقق منه من جراء هذا الخطر. ولذلك أفكارنا كلها لو إحنا بنساء على النوايا والأفكار كنا كلنا على نفس السبوب. كل واحد فينا بتاعه من بيت الصبح لحد ما ينام النهار بيفكر له بعشر اتناشر جريمة كل يوم، صح؟ بس كل واحد كده يتابع هيلاقي بتاعه من بيت الصبح في أمور كتيرة جدا يسمع منها ويتحلو في عينه ويفكر فيها والشيطان يلعب في دماغه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يهديه ولا يهديه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما فيه ايه؟ لا يعاقب على النية، بس لا يعاقب على النية، ده يثيب من جاءت إليه نية غير سليمة فلم رجع رجع الفعل أو هذا النية الخطأ رجع عنه. يعني شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى، احنا في الأرض الواقع بنقول الجنائي لا عقاب على النوايا ولا عقاب على تحذيره. اللي حد يمسك واحد يشتغل مسدس بس ما بعقبوش، كان مسدس راح او حذر المادة السامة بس ما بعقبوش. ليه؟ لأنه لا عقاب على النوايا ولا على الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيدور على انه يتمنا بأي شكل من الأشكال كمان قال ده اللي هيفكر وما يعملش البث مش هيتعاقب، ده هياخد ثواب. فليه أما شذات الحكاية كتاب الجرائم والعقوبات، ده أول حاجة لازم نفكر في ما هو الهدف من الجريمة والعقوبة، إيه المنفعة؟ إيه اللي أنا بحققه من هذا؟ الأهم منفعة يجب أن تتحقق أن ألحق بشخص الجاني قدره من الألم يتجاوز حجم اللذة التي تتحقق له من ارتكاب الجريمة. وهي المسألة حياتنا كلها مسألة حسابية. حضراتكم النهاردة متباينين مع المحاضرة الساعة 9، سألت نفسك النهاردة لو الجمعة أصحى الساعة 9 تروح المحاضرة ولا 12؟ ما اللون حلو والقعدة في البيت ظريفة ومش عارف إيه، يعني كل واحد فينا كل يوم يكون في ورق شغله بيجي يفرعه هذا الكلام ولا لا؟ بيفكر فيه، يعني يؤدي هذا العمل ولا لا يؤدي؟ يرتكب هذا الفعل ولا لا يرتكب؟ فجاب الإسلام في ثلاثة مكان قال إنه قانون جنائي يجب أن يلحق بالجاني حجم من الألم يفوق حجم اللذة المرتبطة بتوقيع الجريمة عشان يبقى عندي وظيفة نفعية للعقوبة. وقال إن حجم الألم ده يجب ألا أبالغ فيه، يقول لي طب ما هو الكلام ده ما يتعارضش مع حجم الخطوة اللي كان موجود. قال لا، لازم في ميزان محدود، لازم في ميزان. فيطلق الجرائم، فيطلق الجرائم بحسب كثافتها وحسب سهولتها وحسب ما يرجع الجاني عن ارتكابها، وتبقى في عقوبه مناسبه لهذه الجريمه تتعامل مع المشكله الثانيه اللي هي كانت حق الانتظار وعدم وجود العقوبات المقرره لكل جريمه. فهي حط مبدا من المبادئ المهمه جدا انه لابد ان يكون لكل جريمه العقوبه المقرره لها ثلاثه. بعمل اول حاجه ما يسمى بالهدف النهائي للتجريم والعقاب، حاجه ثانيه تنافس حجم العقوبه مع حجم اللذة أو المتعة المتحققة من الجريمة، حاجة ثالثة ألا يتجاوز حجم الألم ما يجب أو ما يحتاج المجتمع من أنه يحققه. وده أصبح في النهاية عن أنه أصبح هناك تفكير إعادة تفكير في كيفية تعامل القضاء مع جرائم الجريمة. ده كله تحت اسم مدرسة بنسميها مدرسة التقليدية، تحت اسم مدرسة اسمها مدرسة إيه؟ التقليدية. هذه مدرسة تقليدية بعد ما جت البعض قال لا بس كان فيها شويه عيوب. ليه؟ لانها اتكلمت عن النفس وعن اللذه وعن الالم واغفلت مسائل مهمه جدا في الفكر الانساني والاخلاقي اللي هي فكره العداله. انا مش بس بتوقع العقوبات عشان اعيد حجم لذه وحجم الم ونفس. انت حولتني من مساله الى مساله ماديه بحته، ونسيت يا عم زكريا انه في امر اخر انساني اسمه شعور الانسان بايه؟ بالعداله. شعور الانسان بالمساواه، شعور الانسان بانه له من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات. قالوا لا، مش بس الهدف النفعي هو اللي يجب ان هو يحكم القانون الجنائي، ده هيجب الى جانبه بما فيه هدف تحقيق العداله. وقالوا هدف تحقيق العداله هنا يتحمل في اتجاه ثاني خالص، هو اهميه التمييز ما بين الانواع المختلفه للجنائي. ما كانش عامل الضف وإذن خفض ضربات يا ريت ضربات بره ها دخلها حقيقه اهو خرطوط بره خليك ناحيه جنب الجامعه جنب الجامعه ده العادي في مصر النهارده جمعة الويك اند بتاعنا طبيعي عندنا قلنا قلت ان يكون في عدد كل شويه بتعمل ايه حوالي تجاوز قوه الضرب لا ما هو لا هو فاضل حاجه واحده بس الغاز ما وصلش لسه قلنا ان احنا عندنا يا جماعه عندنا العقوبات يجب انها محقق العدالة. الحاجة الثانية يجب انها تهتم بتصديق المجرمين. ما ينفعش الشخص الصغير عقبه زي كبير والمجنون عقبه او صغير او المصاب بمرض زي المصاب بمرض والغرفة الجرامية عالية يرتكب الجريمة للمرة العاشرة زي الغرفة الجرامية مش بالألم بالمفتاح لو تحصل يحصل نوع من انواع لتصنيف المجرمين بحسب مجالات مختلفة كتير منها السن منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية وده بنى نظرة مهمة جدا قدمت بعد كده هي الأفكار المدرسة اللي بعديها اللي هي النظرة الاجتماعية للجريمة إن الجريمة في النهاية هي مرض اجتماعي أن الجريمة هي ظاهرة هي عرض لمرض هي عرض إيه؟ لمرض الجريمة بتنشأ في أي مجتمع أو بتظهر أو بتكبر أو بتنامى أو بتتطور يعني في مرض المجتمعي الموجود هو اللي مخلف هذه الجريمة فيجب أن أنا أعيد النظر في تصنيف المجرمين بحسب سبب ارتكابهم للجريمة وانتهى من هنا لمجموعة من الحاجات أول حاجة الجماعة في المدرسة التحليلية الحديثة دول دخلوها لهم جامعة كفر الإعلام قبل أول طلع علينا دي بره طالما احنا مستحيين إن المسألة مرض اجتماعي وإن الجريمة مجرد عرض وإن الإنسان اللي بيرتكب الجريمة مش مسؤول 100% عن ارتكاب هذه الجريمة ده في جزء مجتمعي وعقلي واخلاقي هو اللي دفعه لارتكاب الجريمه بغض النظر عن الخلاف حول صحه هذا الكلام او عدمه لكن منذ هذا التاريخ بدات الدعوه في اوروبا لالغاء حقوق الاعدام كل النهارده تقريبا دول اوروبا بالكامل ما فيهاش هذه الايه العقوبه وان كان الجدل دائم يعني لحد النهارده حتى في اوروبا رغم انهم اكثر من 30 سنه لاغين حقوق الاعدام لكن بيتفاعلوا مع كل جريمه قاسيه وشديده هل لو كانت عقوبه الاعدام قائمه كانت هذه الجريمه ترتكب ولا لا قالوا حاجة ثانية انه يبقى عندي حاجة في قانون الجنائي كانت لأول مرة تظهر اسمها الظروف المكثفة والظروف المشددة للعقاب. ان الجريمة الواحدة يبقى ليها عقوبة لكن تدفع عقوبتها او تنخفض اذا ارتبطت فيها مجموعة من الظروف. زي ايه؟ عندنا جريمة السرقة العامة. السرقة المجردة تكون تبقى ترتفع عقوبتها لو ارتكب الليلة. ترتفع عقوبتها لو ارتكب في منزل مكتوب. ترتفع عقوبتها لو مع حمل سلاح ترتفع عقوبتها لو بقت بالإكرار وترتفع عقوبتها إذا اقتربت بجنايه الجريمه واحده فعل واحد اللي هي اسمها المنقول مملوك للغير لا سر لكن العقوبه بتبدا من الحبس وخاصه الى السجن المؤبد بحسب الظروف الايه المشدده الملحقه بها والى جانبها في حاجه اسمها الظروف المخففه زي ايه الظروف المخففه جريمه القتل هي جريمه لكن اذا كان القتل ارتكبه الزوج الذي فاجأ زوجته وتلبسه بجريمه الزنا بننزل من عقوبه الجنايه الى عقوبه الايه؟ الجنح. يبقى دي كلها بنسميها ظروف مخففه ومشدده بنعرفها النهارده بشكل واضح وعادي جدا لكن بدايتها كانت على ايدي المدارس يسمى بالمدرسه التقليديه الحديثه. بدا يبقى عندي حاجه اسمها الحد الادنى والاقصى للعقوبه. حتى هذا التاريخ كان عقوبة القتل تعاقب بكذا، عقوبة السرقة تعاقب بكذا، بدأ يقول لا، لما أولاد ماشي للقاضي ما خليهوش في التحكم المطلق اللي هو يحكم بما يريد، ولا خليه في التقييد المطلق اللي أقول له العقوبة الكريمة دي، عقوبتها هي دي، ده أنا أديله مساحة يقدر يتحرك منها، فأقول له عقوبته هي الحبس الذي تتراوح من 3 إلى 5 ولا 3 إلى 10 ولا 10 إلى 15. نمرة 5 بدأوا يهتموا بالسهولة. لأنه قالوا أنا بس أتكلم عن المسألة النفعية وتتكلم عن مسألة تحقيق العدالة وتتكلم عن إنه الجريمة عرض لمرض يبقى لابد إنك تتعامل مع من سوف تصبر عليهم العقوبات بهدف الإصلاح والتهذيب والعلاج وإعادة التأهيل فبدأوا يتكلموا عن أنظمة السجون والقضية. كل دول مين يا جماعة؟ المدرسة التقليدية الحديثة في بعديهم المدرسة الثالثة اللي بنسميها المدرسة الوضعية هي مقطوعة دي بقى المبروز وعنيها الكتابي وجرافي. ليه بنسميها المدرسه الوضعيه او المدرسه العلميه احيانا؟ لانها بدات تطبق مفاهيم العلوم الطبيعيه الحديثه على العلوم الثانيه. العلوم الطبيعيه الحديثه بتقوم على ايه يا جماعه؟ على حاجه اسمها سجن التجربه والمشاهده والملاحظه والاستنتاج. كل العلوم الطبيعيه الحديثه تقول والله انا عشان اقدر اوصل لاي نتيجه علميه لازم اعمل ايه؟ اخد هذا الموضوع للتجربه عشان اعمل ايه؟ عشان اعمله وراقبه واستخرج من هذه المشاهده وهذه الملاحظه مجموعه من النتائج تصلني الى حقيقه معينه من الحقائق. الكلام ده كان ماشي بقى في هذه الفتره، بدانا دخلنا كده في اوائل القرن ال 19 من فتره القرن ال 19 بدا يبقى في حديث عن انه لا تعالوا يا جماعه خلونا نفكر في ان احنا نطبق هذا المنهج العلمي على العلوم الانسانيه من خلال انك تدرس المبنيين وصفاتهم المختلفه وسماتهم وتاريخ اسرهم وتاريخ ذريتهم عشان نقدر نعرف العقوبه حققت هدفها من اصلاح المجتمع ولا لا. وهنا ظهرت حاجه بقى مهمه جدا، بدا الحديث عن فكره المخير للمخير. هل المخرج اللي بيرتكب جريمته بيرتكب جريمته لانه حر مختار 100% وبالتالي اساس المسؤوليه الجنائيه عنده هي حريه الاختيار؟ دي مساله مهمه جدا انا هاخدها في تفصيل في الجزء الثاني. ما هو اساس المسؤوليه الجنائيه؟ عندي اساسين يا جماعه، اما ان انا مسؤول في المجتمع لان انا مضيت العقد الاجتماعي، وبمقتضى ان انا مضيت العقد الاجتماعي انا عضو في هذا المجتمع وملزم بقواعد حياتي، ولا انا مسؤول ان انا حر مختار وكل مره برتكب فيها سلوك فانا ارتكبته بعد تفكير ورويه واتخاذ القرار مبني على ارادتي، فاذا كانت ارادتي خاطئه يجب ان اعاقب على هذه الارادة. من اساس المسؤوليه الجنائيه هي المسؤوليه الاخلاقيه او حريه الاختيار، ولا اساسها هي المسؤوليه الاجتماعيه باعتبار اللي بعيش في مجتمع؟ في المدرسه الوضعيه انكرت فكره حريه الاختيار، عشان كده هنا الجرون بيتكلم عن ايه؟ عن الانسان المهم اللي يولد مجرما وعوامل وراثيه وعوامل بيولوجيه، وانه الحل الوحيد ليه هو العزل حتى ولو لم يرتكب جريمه. ليه؟ لان خلاص هو حاكم عليه من البدايه ان الراجل ده اتجاهه انه سوف يصبح مجرم. طبعا عارفين الافكار دي خلاص كانت افكار جاهليه ولا كانت لها تطبيق، لكن لما ظلنا نذكرها عشان الواحد اللي يفهم التطور الكريم يقدر يعرف يوصل للمرحله الثانيه. دخلنا في المدارس الوسطيه، خلصنا التقليديه والتقليديه الحديثه والوضعيه، بعد يبقى عندنا مدرسه وسطيه بتقول خلينا نفكر في الجريمه بشكل مختلف ونجمع ما بين الافكار المختلفه. ليه ناخد الفكره النفعيه بس في العقوبه ونهمل الجانب الاخلاقي؟ ليه ناخد فكره حريه الاختيار المطلقه او حريه الاجبار الايه؟ المطلقه. فخلونا نجمع كل ده مع بعض في اطار منظومه واحده. بدانا نتكلم عن تخصيص النظريه العامه للعقوبه لما خدوا اهداف العقوبه لقيت فيها الايلام والاصلاح والتهذيب واعاده التأهيل. كل واحده من دول بتعبر عن مدرسه للمدارس او تطور تاريخي معين. العقوبه الناجحه هي اللي تقدر تحقق هذه الامور الاربعه لحد ما وصلنا لمدرسه جديده في منتصف القرن العشرين كانت اسمها مدرسه الدفاع الاجتماعي. مدارس الدفاع الاجتماعي اللي ليها اثرها لحد النهارده بتكون الى جانب العقوبه اشتغل بقى من كل اللي انت عايزه، بس اعمل حسابك كل ده لم يبني ما لم تغير في المجتمع اللي افرض هذه الايه؟ الجريمه. بنلاقي عندنا ظواهر زي التحرش، زي اطفال الشوارع، زي العنف، زي كل دي ظواهر لن يحلها ابدا الوضع في السجون والوضع القانوني جدا، هيحلها ايه؟ حط في السجون معاقب، لانه لازم تشعر الناس ان في عقاب، لكن لابد ان تعالج المشكله الاساسيه الموجوده في المجتمع. التطور بشكل بسيط عشان انا سامحكم شويه، نبدا بالمدرسه التقليديه في القرن ال 19. كان في هذه الفتره في تحكم واستبداد، في ظلم، في قسوه في العقوبه. بدانا نقول لا، عايزين نعمل دراسه نفهم هدفها ايه العقوبات وفي هدف نفعي، ان العقوبه ما تزيدش قوي في حجمها او في قسوتها عن حجم ما يحققه الجاني من لذه من ارتكابها الجريمه. دخلنا في المدرسه التقليديه الحديثه اللي بدات تقول لي ظروف مخففه ومشدده على التحقق حتى اكثر عقوبه متناسبه. ثم وصلنا الى المدرسه الوضعيه لترك حريه الاختيار المطلقه وتابع الانسان ليرتكب الجريمه نتيجه عوامل معينه، لحد ما وصلنا المدرسه الوسطيه ومدرسه الذكاء الاجتماعي اللي بتجمع ما بين هذه الامور المختلفه. مصر موقفها من هذا الكلام. مصر عرفت اول قانون حديث، قانون جنائي الحديث سنه 1876. 1876 ده كان اسمه قانون العقوبات المختلطه. وقت ما كان فيه المحاكم المختلطه، بعدها في 7 سنين مختلطه، ده بقى التاريخ الحقيقي اللي هو 1883 انشاء المحاكم الوطنيه او الاهليه واصدار قانون العقوبات الاهلي. اول قانون عقوبات حديث في مصر كان قانون العقوبات الاهلي سنه 1883، وده مستمد من دوله نابليون. نابليون عمل حاجتين مؤثرين جدا على مستوى العالم، مدونة القانون المدني ومدونة القانون الجنائي. يكاد يكون نص الكرة الأرضية تنقل عن هاتين المدونتين الأحكام الرئيسية للقانون المدني والقانون الجنائي. خلي بالكم لا تتعامل مع هذا الأمر الحرفية، لأن نابليون أيضا نقل في هذه المدونات إلى التراث اللي كان موجود في أواخر الدولة الإسلامية وفي القوانين والمواثيق اللي كانت حضارة مش بتاع حد، مش حد بيت الصبح يبتكر حضارة. حضارة هي نقل من حضارة سابقة إلى حضارة لاحقة. الإنسانية كلها على مدار تاريخها هي عبارة عن مناطق الحضارة أو تراكم الحضارة بتنتقل من جانب إلى آخر. فروع القوات اللي احنا شغالين بيها الآن بتصادف سنة 37 1937 كان المفروض نحتفل من 75 سنة على إصدار هذا القانون سنة 2012، لكن مع الظروف اللي احنا بنشوفها في مصر لم نحتفل بهذه السبع سنين. لكنه قانون الحكومات 37 كان قانون جيد. طبعا لاحظ كثير جدا التعديلات، خرج كثير عن مضمون الأصل، لكن يظل هو القانون القائم حاليا عن 1937. درس ببساطة وبسرعة لما يسمى بالأساس والتاريخي في قانون أرب. نقولنا هنخش بعد كده في الباب الثاني اسمه مدخل لدراسة القانون الألفي. هذا المدخل قلنا هنتناول فيه ثلاث موضوعات، نقول موضوع واحد النهارده ده الشرعية. قلنا فيه ثلاث موضوعات، الموضوع الأول هو مدخل الشرعية، الموضوع الثاني هو تطبيق القانون زمان من حيث المكان، من حيث زمان، الموضوع الثالث هو تطبيق المكان من حيث المكان. مبدأ الشرعية كلنا نعرفه يقول جملة واحدة جاهزين وراء العقوبة بنص من المشاركة. كان يعمل خناقة في السنة 2012 في 2014 لأنه كان مسموع للتقييم يقول لا جريمة العقوبة إلا الخمس. أولا كلمة خمس دي يا جماعة أخذت في مدخل المستوى الأول مصادر القاعدة القانونية كمصدر مصادر القاعدة القانونية معنا عقبية كده الأفضل الشرعية تشريع العرف وال شرع الثانية وقواعد القانون الثانية مصادر القاعدة القانونية 4 مصادر القاعدة القانونية تشريع وعرف عرف الشريعة الإسلامية مبادئ عدالة 4 من مصادر القاعدة القانونية بشكل عام أي مكان نوعه وأي مكان صوفي. واحد شريعة، اثنين عرض، ثلاثة شريعة إسلامية، أربعة مبادئ العدالة والقانون الطبيعي. وبهذا الترتيب يعني المفروض أدور على الحل التشكيلية القانونية عن التشريع، فإن لم أجد عرض فلم أجد شريعة إسلامية، فإن لم أجد يجتهد القاضي في تطبيق قواعد العدالة. في القانون الجنائي هو أدرس من النظيم دي مصادر أربعة. دي مصادر القاعدة القانونية بشكل عام مدني بنائي بنائي بنائي بنائي مقدرش اقول هذا الكلام ليه؟ القاعدة عنده قاعدة حتى شرعية مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ايه سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صح؟ حتى بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء حتى لا يكون للناس على باب حتى لا يكون للناس على باب حجة بعد رسل. ايه الحكمة كده في الايتين دول؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبل ما اعاقب لازم اعرف لازم اقول صح؟ انا بقول البلد هنا قد اعذر انظر يعني ايه قد اعذر انظر عشان تقول لي تعالى لو سائلك عن جريمة معينة من الجرائم وهوقع عليك العقوبة المقررة ليها لابد تكون تقول لي حاجتين. اول حاجة هو ايه الصح وايه الغلط؟ ايه المباح وايه المحرم؟ ايه المسموح وايه المجرم؟ حاجة ثانية، طب لو أنا اكتشفت هذا الفعل أو هذه الجريمة ولم ألتزم بأوامرك ومواعيدك فما هي العقوبة المقررة؟ باجي وأنا بكلمك رقم الجنود أو أنت داخل الامتحان أقول لك قواعد الامتحان إيه؟ ممنوع استحقاق أي ورق أو مش عارف كتب أو أو أو تنبيه اثنين ممنوع كذا وكذا، ثلاثة مش عارف ممنوع إيه، أربعة إيه، وفي الآخر ومن يخل بنظام الامتحان وكذا بيرسل لي واحد كذا. يبقى أنت عارف قبل ما تخش الامتحان اللي دي التزاماتك الحقيقية ودي عقوباتك الأساسية. ففي القانون الجنائي بنقول في قاعدة مهمة جدا إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هنا بقى بنص، هنا اختلف. بنص يعني إيه؟ يعني من المصدر الأول من مصادر قاعدة قانونية وهي تشريعية. يعني خلينا نقول لا جريمة عقوبة إلا بنص التشريع. التشريع هو اللي بنص هذا نص. لكن الحقيقة كمان في القانون الجنائي ما ينفعش هذا الكلام، لأنه مش أي درجة من درجات التشريع تطلق لتحديد الجرائم والعقوبات. درجات التشريع بتبدأ بالدستور ثم القانون ثم اللوائح التنفيذية ثم ما يسمى بلوائح الضبط. القاعدة التشريعية أربع درجات، هرم المتدرج يبدأ بالدستور بالسنة، تحكيه القانون، تحكيه اللوائح التنفيذية، تحكيه ما يسمى اللوائح الضبط. التجنيد هو الإعقاب، لا نعم؟ دستور القانون ولا قانون لوائح لوائح الضبط. الجريمة والعقوبة لا تكون إلا بالقانون، حد لا تكون إلا إيه بالقانون. وده ما في كان موجود من شهر في 2012، لأن الدستور بدأ يتحدث عن بعض لوائح التمرير، بدأ يقول لي تعديل جريمة، بدأ يقول لي انتهاء قرن الخاصة جريمة، بدأ يقول لي عدم المساس بالحريات جريمة. قالوا الا بنص الدستورين او قانونين، اختلفنا احنا كقانونيين، قلنا ما فيش حاجه اسمها نص دستوري، لانه لا يوجد دستور في العالم يحتوي على قواعد تجريم وعقوبات. بالكثير قوي ممكن يحط الجزء نص القاعده الجنائيه بس وهي التجريم، لكن ما فيش اي دستور في العالم يتكلم عن اعدام او سجن مؤبد او مشدد او ايه غرامه. ولذلك بنرجع تاني لان معناها ان من حق البرلمان ان يفوض سلطه ادنى منه في وضع القواعد التفصيليه الخاصه بهذه الاداره. نقول دي قانون حرف الباء يلحق مباشره بالقانون، يبقى الاداه الوحيده للتجريم والعقوبه هي ايه؟ قانون. سلطه القانون بناء على قانون، يبقى معناها ممكن يفوض. دي عمل عندنا مشكله، لان عندنا مثلا على سبيل المثال تراخي المخدرات، مين اللي بيطلع جداول المخدرات؟ جدول واحد وجدول اثنين وجدول ثلاثة. وزير الصحة هو اللي بيقول بصفة دولية ايه الأدوية اللي موجودة تحت أطلاق المخدرات نسبة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ليه؟ لأن دي حاجات تركيبات كيميائية بيطلع لها أسماء علمية متجددة كل يوم. لا يمكن كل يوم أعقد السلطة التشريعية وأقول لها عدليني في قانون مكافحة المخدرات عشان تقول لي دخل لي الدواء ده الكيلو من 3 ل 2، هات لي ترامادول من 3 احطه في 2، حط لي القاط اللي مش موجود، خرج لي الهيروين او الكوكايين. ما اقدرش اعمل هذه الاثنين. عشان كده بنقول ان الاصح اللي صدرنا هو قانون جنائي، ان احنا نقول بناء على القانون، بس معناها ان القانون يظل هو الاداره الرسميه للتجريم والعقاب، ويترك بعض التفصيلات اللي تحتاج قدر من المعلومه لسلطه عامه وتكون سلطه التشريعيه. ف 2012 لما اتقال بنص القانوني او نص الدستوري كان في خطر انه كل قضايا المخدرات تطلع براءه، لانه تفصيلات هذا النص موجوده فين؟ في القرارات اللي بتطلع عن وزير الصحه. وخدت على هذا كتير في كل الجرائم المعقده، يعني جرائم الاسواق الماليه والجرائم الاقتصاديه كلها تفصيلات ما يجب وما لا يجب بتطلع من سلطه ادنى من المخدرات. طيب مش ده موضوع، خلينا نرجع تاني لموضوعنا. يعني ايه مبدا الشرعيه؟ انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. يبقى لا العرف ينفع معايا ولا مبادئ الشرع الاسلامي ينفع معايا ولا قول العداله مبادئ العداله ما تنفعش معايا في ايه؟ ما تنفعش معايا في تحديد ما هو جريمه وما هي عقوبه، لكن تنفع معايا في حاجه ثانيه بنسميها المصادر التكميليه او التفسير. لو حد من حضراتكم دخل علينا القاعه لابس مايوه هنعمل فيه ايه؟ مفهوم. لا عشان الشباب لا عمر هنسأله عن أين لك هذا؟ فعل فاضح، فعل فاضح في مكان عام، صح؟ طب لو رحت الراجل ده ماشي على البحر الاسكندرية خلاص عادي هو لبس المايوه في المكان ده، مين اللي حدد المكان؟ قواعد العرف. العرف لا يطلق مصدرا لقواعد التجريم والعقاب، ولكنه قد يطرق لتفسير النص العقابي او تحديد اليه تطبيقه، ما يعد منه المبين المناسب وما لا يعد زيا من الفتن. الأصل المفسر المكمل. زور ضرب زور. ما عندناش حد بيقدر يتصرف. لا ما فيش. لكن أنا بختار كذا يعني. طالما حد يجي. هل يدخل في حق التأديب المنصوص عليه في حدود الشريعة الإسلامية ولا يساءل وفقا لقواعد قانون العقاب الاعتبار المرتبط بجريمة السرقة؟ دون الحكم ده قواعد الشريعة الإسلامية حق التأديب للزوج على زوجته والأب على أبنائه اللي يحدد حدود الكبيرة والفرقة وما هو مسموح فيها دراسة فيها بدون نزاع وما هو غير مسموح فيه فيدخل إلى نطاق التجريم ومبادئ الشريعة الإسلامية. يبقى إذا ما بقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كمبدأ شرعي كمبدأ الشرعية الجنائية معناها أن الأصل في أن يحدد ما هي الجرائم والعقوبات هو المشرع في قانون العقوبات ويمكن أن تكمل هذه الدراسة لكنها لا يقصد أن تنشئ جريمة ولا عقوبة العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحيانا حتى مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العدالة. طيب ايه الاساس الفلسفي لفكره المبدا الشرعي؟ ايه حكايه لا جريمه ولا عقوبه الا بالتسليم؟ اولا ده بنعتبره دستور القانون يعني حاجه كده القاعده الاساسيه الاولانيه اللي ينبني عليها كل قواعد القانون الدولي انه لا جريمه ولا عقوبه الا بالتسليم. اساسها الفلسفي ايه؟ اساسها حته من شويه قلناها اللي هو فكره حريه الاختيار وفكره المسؤوليه الاخلاقيه. انا بعاقبك لانني سبق ان انذرتك واعلمتك لأن هذا الفعل غير مباح وأنك إذا أقدمت على ارتكاب هذا الفعل فعقوبته هي هذه الأرض. يبقى أول أساس فلسفي هي فكرة إنه أنت مسؤول ومختار. فكرة ثانية ودي مهمة جدا ويجي فيها واحد من الثلاثة الفلسفيين المهمين اللي هو مونتسكيو إن هي فرق بين السلطات. كل الدول الحديثة في مختلف دول العالم يقوم على مبدأ الفصل ما بين ثلاث سلطات وما بين قضائية وقضائية وتنفيذية. لو أنا سبت القاضي يحكم زي ما هو عايز قاضي تنفيذي فأنا بقول في واحد تاني هو اللي هيحط القانون والعقوبة وأنت العقاب. لو أتيت الخطة التشريعية العقاب ضابط الدين فواحدة من أهم مبادئ المبدأ الشرعي فصل الفصل ما بين الخطة وخطة الخطة التشريعية والخطة القضائية عشان أقول لك يا سيدي المشرع شغلانتك إنك تشوف المصالح المحلية شوف المصالح الاجتماعية شوف الظواهر الاجتماعية أكثر خطورة اللي تحتاج إلى تدخل المشرع المدني حط إيدك عليها وتحدد العقوبة المناسبة للمجتمع. وأنت يا قاضي شغلانتك إنك تشرع أنت شغلانتك أن تخاطب ما وضعه في المشرع. مثلا البلد يقول لك إيه أسلم وأنا أختار صح وأنا أختار ومنين مختلفين خلاف الأكلة كده حلوة والأكلة فين طمعانين إحنا هنبقى أكثر من التاني فنقول لبعض إيه واحد فينا يقسم والتاني يختار ليه؟ لانه لو انا هقسم وهختار هعمل ايه؟ هقسم الجزء الاكبر من نفسي. فنفس القصه المبدا الشرعيه بتاع القسم واختار شرع المشرع وطبق الامر عشان مفيش حد يجمع ما بين السلطتين. اذا جمع الاثنين حصل نوع من انواع الهجم. فالمجال بين جمع السلطات هو بوابه الدخول الى جهنم. كل ما تحط وجود شخص واحد عدد كبير من السلطات يخرج ان هو يخرج عن نطاق المبارزه السليمه لهذه السلطه. يعني لو عايزين مجتمعات متصله لابد كل انسان يشعر بالمعاليه وراه واحد تاني بيراقبه حتى نصل الى رقابه المبدا عز وجل. ما ينفعش لابد ان المشرع يعمل شغلانته الضابط يعمل شغلانته القاضي يعمل شغلانته. الأساس الفلسفي الثالث هنا الأولاني المسؤولية الأخلاقية الثاني الخاص بالسلطات الثالث فكرة المتواءة من القانون. إيه اللي يخليني أشعر بإن أنا لو أن فاطمة بنت محمد انسرقت لخضع بلاد إيه اللي يخليني أشعر بهذه القاعدة أنها موجودة إن أنا أعرف إن في نص قانون العقوبات بيقول أن كل من سرق كل من سرق مال مسكون مملوك لغيره يعاقب بايه؟ بالحبس. بجزء منها هتقول لي ده مش كافي يمكن النص موجود ولا يطبق لكن على الاقل الاول عشان تبقى فاكر في مساواه ولا لا هتشوف النص موجود ثم اصابك تطبقه على جميع الناس بقدر ما يمكن. يبقى عندي فكره المسؤوليه الاخلاقيه فكره المساواه وفكره الوصل بين السلطات. اصل هذا المادة الشائعة الثانية موجودة ولا لا؟ طبعا موجود موجود لسه جيد من شوية من عيدين وما كنا معددين حتى نرى شريعة شريعة الثانية الأخبار فيها جماعة ثلاث أنواع أو الجرائم ثلاث أنواع جرائم الحدود وجرائم الخطاب وجرائم التعزيز تعزيز مرة ثانية الحدود والخطاب والتعزيز والثلاث أنواع موجودين في نصوص قرآنية أو نصوص من السنة النبوية تقول لنا مرة أخرى إن لا جريمة ولا عقوبة إلا تمام يا قاضي خلي بالك القاضي في بداية الدولة الإسلامية قد ما كانش بيجمع ما بين القضاء والتشريع ولكن كان مطالب بإنه يبحث عن مصادر التجريم في القواعد الشرعية من أنواعها المختلفة لدرجة إن الحاكم أحيانا كمان كان بيبقى هو القاضي لكن لما اتطورت الدولة بعد شوية سنة صغيرة خالص أصبح بيعين والي على كل منطقة وهذا الوالي بيعين قاضي وأدعوكم لأن تقروا واحدة من الرسائل المهمة جدا في تاريخ القانون الإسلامي رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى القاضي موسى الأشعري لما عينه القاضي على مصر هذه الالتزامات اللي أنا عمال فاكر المرة الجاية بسألكم وأقولها الآن بين الخصوم ومثال بين معلقة الرسالة دي يا دكتور صح؟ يعني الحقيقة جميلة جدا هي أصول المحاكمات الجنائية والجزائية أبحث فالحياة التنمية عكس الجرائم بأنواع مختلفة أولها هي الحدود اسمها حدود يعني إيه؟ يعني حد حدود حد الله سبحانه وتعالى ومعناها إنه لا يجوز لجائم المكان أن يخرج عن أحكامه ولا أن يمتنع عن تطبيقه ومحددة بشكل حصري وهما سبع جرائم بتبدأ في الزنا وشرب الخمر والقذف والقتل سرقة والسرقة والبذل والردة والحرام قطع الطريق سبع جرائم مرة ثانية سبع جرائم أساسية هي الزنا الزنا عقوبتها زي ما انتم عارفين هي الجلد لغير المحصن والرجل المحصن شرب الخمر والقذف وعقوبته هي الجلد قطع اليد الحرابه والردة والبغي وعقوبتهم يعني القتل او النفي او تقطيع الايد والارجل من خلال الجلد ده عشان نفهم برضه صح لازم نعرف انه تطبيق هذه الحدود يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بس حط لنا حد وقال أدوات إثباته وتوقيته ولذلك بداية إن حتى في التاريخ الإسلامي الأول كان حالات تطبيق الحدود محدودة جدا يعني حد بيحدد دينها لا يطبق إلا شروط بالإقرار ويراجع المقر في إقراره والمسار أكثر من مرة أو بشهادة أربع رجال حدود يقولوا التعويل التعويل كيف تشاهد الجروة في المرحلة حاجة يكاد يكون يستحيل في لو المجتمع في أربع رجال حدود يمكن أن يشاهدوا وقع بالذات في الجروة أولى هيمنعهم يمنعهم نقطع بدل الآن يشاهدوها ولو جيت ثلاثة وما جاش الرابع يطبق عليهم حد الأصل امرأة يعني لو ثلاث شهور جم يشهدوا بواقعة الذات ولم يأتي لهم شخص رابع والأولاد هم الثلاثة رابع تعالى وحرص السلام هذا الحد بهذه القصة تشدد في الإثبات إلا يعني في حالات رابعة قال لو جه ثلاثة وما جاش الرابع يسأل الثلاثة ويطبق عليهم حد الإيه؟ أربعة رابع فيبدأ عمر بن الخطاب في واقعة شهيرة جدا في كلهم تسمعوا عنها لما كان بيعت في الدين وهو أمير المؤمنين الفاروق عمر كان خليفة سمع صوت قرع الكؤوس في داخل المملكة عمل ايه؟ طلع بالقصاص من فوق السور، حد يقول بالاول سمع متاكد من ان الشرب صوت شرب الخمر، بص لفوق السور لقاهم بيشربوا خمره، راح باقي الباب رجله ونزل. لما دخل عشان يقيم عليهم الحد قالوا له ايه؟ قالوا له سكرانين وضخم مظبوطه يعني. قالوا اذا كنا قد اخطانا يا عمر في واحده فانت قد اخطات في ثلاثه. فجس ربنا حاجة ولا تكذبت وقال ولا تكون الجوزة حتى تتكلموا وقال ولا تكون الجوزة حتى تتكلموا على الأمر فعفى عنهم عمر وفي أحد الروايات فطلب منهم العفو مش بس عفى عنهم يطبق عليهم حد الشرطة عن بلد حد بفضل الله يعني من تعريفه كده أنه بأمر الله تعالى ولا يجوز لا يجوز العفو عنه تطبيقه أو العفو عنه لكن مش معناه ان انا اقرا اليه باي طريقه، لابد ان اقرا اليه بطريقه مشروع. الكلام ده احنا بناخده يعني عشان انا مش عبر عمر اشتغل معاكم في الجهاز المستوى السابع والثامن ان شاء الله. يعني ايه ان تلتزم باقامه الجريمه والعقوبه وفق الاجراءات القانونيه التامه. نعم ده خطا في الاجراءات بالظبط، عشان كده دايما انا بقول للناس اقولها خلي بالك من ده، بقوله كلام نيابه، اوعى تتهم بالاجراءات، اوعى تقول يعني ده قدامي ممكن لو شفته بعينك، لكن الاجراء اللي خلاك شفت الجريمه بعينك خاطئ، حق هذا المتهم ان يكون بعينك، ومش حق القانون بس، ده حق شرعي. دايما بمثل سيدنا عمر لان هو في هذه الحاله اسقط تصريع الحد، في شك ان جماعه بتشكرك، في شك ان سيدنا عمر الفاروق اللي ما قدرش يتحمل في بدايه الدعوه الاسلاميه على ان يضم المسلمين يعبدون الله في السر، فاعلن ظهر اول من ظهر في الاسلام في مكه، هل في حد اقوى من سيدنا عمر في الحرص على اقامه الحد؟ لكن رغم هذا لما وصل الى تطبيق هذا الحد بطريقه غير مشروعه عمل ايه؟ امتنع عن لم يطبق قتل السرقه في عام المجاعه، لما جاء المسلمين اصبحوا عام الرماد غير سليمه لا يستطيع باعتبار المسلمين ان يبقي حاله حدث السرقه، عمل ايه؟ اوقف حد السرقه. خلي بالنا بقى من قطاع الاصل، او منع تطبيق الحدود مش معناها براءه، لكن معناها ايه؟ ان احنا ننتقل الى النوع الثاني من انواع العقوبات اللي هي العقوبات التعديليه، اللي هي بتخص سلطه ولي الامر في ان يقدر العقوبه ايه؟ المنع. الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه يا جماعه في احد المره الثالثه اللي كان هيطبق فيها حد الزنا، وجاء اليه الزاني يقر به زناه، ورجع مره واثنين وثلاثه، فامر سيدنا عمر بن الخطاب بان ينفذ عليه الحد، فخدم سيدنا عمر عشان ينفذ عليه فهرب منه. فرجع سيدنا عمر الرسول مختض ومحمر حسب ما مكتوب في الكتب، فالرسول لقى سيدنا عمر لقى الرسول مستبشر. جريت سيدنا عمر بيقول له انت زعلان ليه وخطبت ليه يعني؟ قال له الراجل اللي كان لسه يقر قدامك ورجعناه مره واثنين وثلاثه ويريد ان يتخلص من العذاب الاخره بالعقوبه الدنيويه هرب منه. قال له الحمد لله فقد نقص عن اعترافه، ونقص عن اعترافه فلم يعد صالحا ان يقام عليه هذا. ده معناه ايه؟ معناه انه تطبيق الحد لا يتغاير في ذلك. تطبيق الحدود هدفه الرئيسي هو الوضع العام، مره اخرى اللي بدات به هذه المحاضره، اشعار الناس قدر من العقوبات بخطوره الفعل اللي احنا عرفناه من شويه وخطورة الجريمة، وبالتالي ان احنا ما نتكلمش هذه الدرجة. يبقى النوع الاول هو الحدود، النوع الثاني هو القصاص. القصاص في جميع الجرائم اللي هي مسمينها جرائم النفس وما بينها. جرائم ايه؟ النفس وما بينها، يعني القتل العمد وشبه العمد والخطأ والاصابة العمد وضرب القبضة الى موته. دي خمس جرائم اللي هي بنقول عليها العيب العيب لكن مع القصاص ايضا ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا بالعفو وقرر مع العفو وايه الدين، بنسميها جرائم القصاص والدين. دي جرائم القصاص ليه؟ لان جرائم ربنا سبحانه وتعالى قرر فيها حق الجاني في ان يقتص المجني عليه، حق المجني عليه ان يكون الجاني نازل، وادى للدوله حق ان تحل محل المبني عليه في اعمال هذا القصاص، لكن انت ايضا ولي الدم الحق في ان يعفي ومن عفي له من اخيه شيء باحسان المعروف، فممكن تتنازل عن هذا الحق القصاص مقابل الهديه اللي هي بنسميها النهارده التعطيل المبني. النوع الثالث وهي العقوبات او الجرائم التهديديه اللي هي فيما لم يتوافق في الحدود التي لم تتوافق شروط تصدقها او في غير ذلك من الجرائم التي يرى المشرع ان كان صدق. طيب نتائج مبدا الشرعيه اللي احنا بنتكلم عنه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، هي ايه؟ المجموعتين من النتائج، المجموعه الاولى متعلقه بالمشرع، طالما قلت مبدا شرعيه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، فاول التزام على المشرع ان يضع القوانين اللازمه لتوصيف الجرائم توصيفا سليما واختيار العقوبه المناسبه لكل جريمه. اثنين ان المشرع ان يضع التجريم والعقاب يجب ان يبذل اقصى قدر ممكن من الحرص والدقه لانه يوقف هذه الجرائم توصيفا سليما، وان يضعها بشكل لا يحتمل الخلاف. ما يقول الجريمه الفلانيه يبقى لازم يوصفها، ما ينفعش تختلف هو الفعل ده يخش تحت الجريمه دي ولا ما يخشش تحتها. رقم ثلاثه وهو مهم جدا، الا يشرع في اي وقت من الاوقات بنص يتم تصديقه باثر رجع له، اللي هي بنسميها عدم رجعيه النصوص. المشرع شرع العائل في القواعد العاديه في مؤسسه المدخل ممكن باغلبيه خاصه في البرلمان يقول ان هذا التشريع يطبق باثر راجع الا في القانون جنائي. حتى بأغلبية الدين بأغلبية جميع الأعضاء لا يمكن أن يطبق القانون بأثر رجع. لذلك أمام التطور وقالوا مفيش جريمة خلافية وكل ما مش عارف إيه، وبدأ بعض الأصوات تقول لا يا جماعة في خطوة تشريع يعاقب الناس على ما ارتكبوه سابقا، كان الرد هو إيه؟ ضمير واحدة من الأصول الأساسية اللي ما ينفعش نتجاوزها في القانون الجنائي اللي هي من نتائج مبدأ الشرعية عدم جواز التشريع أو التبيين بأثر من كده كان راجعي ولا اقدر اغير العقوبه باثر رجعي. الاثر الفوري هو جائز. في عندي ثلاث نتائج بالنسبه لي المجرح في المنطقه الشرعيه. النتيجه الاولى هو انه مفصل وحيد في التشريع والاخص. النتيجه الثانيه هو انه يلتزم بان يضع النصوص بقدر كبير من الموضوع لا يحتمل شكا ولا تغييرا. الالتزام الثالث هو الا ينص على اي قرار تجريميه او عقابيه باثر رجعي. بس المشابه ما قلنا القاعده الشرعيه بتعمل فصل بين التشريع والقضاء. في اثار مهمه جدا بالنسبه للقاضي اهمها الا يحكم الا بما هو موجود في القانون. ما يقدرش يعني قياس ولا يفسر تفسير واسع ولا يخترع جريمه مش موجوده من عنده ولا يدي عقوبه مخالفه لما هو موجود في القانون. في الثمانينات كان في احد القضاء قال والله ان الحدود دي لا نملك ان احنا نمتنع عن تطبيقها. فكان بكل ما تعرض عليه قضيه من القضايا اللي فيها حد الحدود لكن يحكم الحد يعني يتعرض عليه واحد في السرعه يحكم بقطع ايه يده يتعرض عليه دعوه الزنا يحكم بالجلد او الراجل. طبعا المردود عليه هذا الكلام انه فقط ليس التصرف يصف في ايه التشريع. هو ملزم يعني مطابق ما موجود في الشرع لا تحمل الوزن عن كده المشرع الذي لا يضع قواعد الحدود في التشريع الفقري. والمرجح عندنا مشروع قانون الحكومات كامل في مساله الحدود دي موجوده يعني. ايضا ما يملكش القاضي ان هو زي ما قلنا يفسر تفسير واسع الا في بعض الاحوال لما يكون بيسميه تفسير لصالح انت. يعني عندنا مثلا قاعدة تقول انه اذا سرق الابن من ابيه او الاخ من ولده لا يتم تحديد الدعوه الجنائيه الا بناء على شك. ليه؟ بيقول انت ومالك ايه؟ لا بيه. والولد مصير امواله فين؟ ليه هو؟ ليه بالميراث. فبنقول اذا سرق الابن من ابوه او الاخ من ابنه مش مشكله. القانون الجنائي لا يتدخل الا اذا رفع الدعوه. يا الاخ اشتكى ابنه يا الابن اشتكى الولد. فمين يكون لما جه القاضي في مصر انطبق هذا النص قال طيب طب لو الابن ادى لم يشيك دور فيه لو الابن لو نصب على ابنه قاعده قانونيه بتتكلم عن الثالثه فقط. فجه قال لا هنفكر تفسير واسع بما يحقق مصلحه المشرع كآلة النصب وكآلة الامانه على السرقه وقال ان السرقه بين الاصول والفروع لا يتوقف لا يتم تحقيق الدعوه الجنائيه فيها الا بناء على شكوى حقيق عليها النصب وخيانه الامانه. طيب هل مبدأ الشرعية بهذا الشكل جيد ولا غير جيد؟ هل فيه عيوب ولا لا؟ زي ما قلت هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية وأصل من أصول القانون الجنائي، لكن مفيش حاجة في الدنيا عمل إنساني يخرج من العيب. إيه العيب الأولاني؟ أنه يجعل القانون تشريعا جميلا. يجعل القانون تشريعا جميلا، يعني إيه جميلا؟ ما بيقدرش يتوائم مع محدثات الجريمة. لأنه بيحط النص فلما يجي واحد يطلع يعمل الجريمة بشكل جديد بس معاقب عليه ما نعرفش ايه نعرف. السبعينات مثلا كان اكتشفنا انه فتيزه انتشر الظاهره سرقه السيارات لاستعمالها مش ياخدها يسرق واحد عايز يفتح العربيه يطلع بيه مشوار يطلع اسكندريه يفتح يومين ويبيع مطرح ما يخلص مشوار. لما جه النوع ده من انواع المجرمين مسائل مش متوقع عليه نصر العين السرقه لان العين السرقه فيها شر اسمه ليه السرقه ثلاث مال ينقول من بيوت غير جنيه فكان الراجل بيقول انا ما كانش عندي رجعت التملك الذي انا خلصت فيها مشوار ورحت سايبها مطرح ما سايبت هذا المشوار. طب نطبع عليه نص ايه ما تجيش؟ قرر المشرع ان هو يصدر نص. في اللي اضرب من كده اي واحد من حضراتكم لو دخل مصر دخل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بيكتب بيطلب بيطلب الاول حط له الاكل تاكل ايه حضرتك؟ انا ما طلبتش حاجه ايوه تمام لو طلب منه حاجه لا ده هو اللي يقعد يتحايل عليه عشان تك واحيانا يقوم يتراقب ما يقولوش كمان اه او ايه لا تعالوا عند كام قال له هو هينفع كده طب اذا كنت عارف ولا الفاتوره والفلوس لو دخلت اي اوتيل اتكلم الكلام ده حقيقي على فكره ايوه لو دخلت اي اوتيل ورحت على الكشف بتاع الاوتيل هيقول لحضرتك ايه اتفضل يا فندم شرفتنا وعندنا برضه بص على البحر في جناح في جناح متحفين في جناح ملكي طبعا حضرتك اكيد جناح ملكي فلان اتفضل ادي المتاح انا بس اللي كنتني وانت اللي دخلت فالطريق لما جينا مصفر لما بدأت تنتشر هذه القاهرة ان واحد ياكل طبعا الخطر من الخطرات اللي ياكل ما ينفعش الكتاب ما بيروحش كده بيضرب يطلع على ويمسح الارضيه لما بقى الكلام ما ينفعش انا كنت بسال صحيح ليه في الافلام بيقولوا يمسح الارضيه ويمسح الوش والمكان شو له حكم عرفنا دلوقتي لما كان بيروح يحس ويجي الضابط او النيابه او المحكمه عايزه تسال هذا الشخص ما تقلوش جنيه نص في التجنين بيسمع جريمة تناول الطعام في المحال المخصوصة اللي فات اضطر المشافع ان هو يخش ويزاد ده عشان تقول ايه؟ عشان تقول ان واحدة من العيوب مبدأ الشرعية انه جامد لا يتوائم لا يتوائم معها فعشان بقى الحدث يحصل وابتدى جرامه قد اخر سنة واثنين وثلاثة واربعة عندنا النهارده في شكل اخر بنسميها الوسائل المتحدثة في ارتكاب الجرائم زي السرقة من على الانترنت زي استخدام دي كلها حاجات جديده احيانا بنلاقي الثوره الحاجات مش قادر على كده اه في حد يبقى الوقت مش حاجه خلاص يبقى عينه مجامل العين الثاني احيانا بيكون غير اخلاقي لانه بيظل يحتفظ ببعض الجرائم اللي احيانا المجتمع لم يعد يعتبرها جريمه في عرف يعني بيظل في جريمه ويعني ما حدش في المجتمع حاسس بان هذا الفعل فعل غير اخلاقي هتلاقوا عندكم اخر جزء ده مش هنعمله مع بعض اسمه تفسير اعرفوا بس التفسير ثلاث انواع تفسير تشريعي وتفسير فقهي وتفسير قضائي التفسير التشريعي معناه ان المشرع بيصدر قانون جديد دي تفسير قاعده قانونيه قديمه التفسير القضائي معناه ان القاضي اثناء تطبيق الحكم بيصدر القاعده والتفسير الفقهي اللي احنا بنقوله في الكتب ده ايه مش موجود مش مقرر لا مش مقرر عليه اخر جزء كل ما يتعلق بالتفسير هو واحده كده ايه يعني لازم تحس ان في حاجه حلوه كل شويه حلوه لما تيجي مره واحده دي جت هو فين حتى في ضغط الدرسين يا دكتور الله احنا عايزين نجيب يا جماعه